هنا القاهرة. تعال واحلم معايا، تعال واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعال واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حلمك إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي صديقات الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. صحباتي في كل مكان، كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم. معانا النهاردة موهبة، تعالوا نتعرف عليها. اتعرف عليك، اسمك ايه؟ اسمي عبدالله وليد عبدالله. عبدالله عندك كم سنة؟ عندي 13 سنة. وفي سنة كام؟ اولى اعدادي. موهبتي في الانشاد الديني. طب هنسمع ايه عشان نتعرف على موهبتك؟ ان شاء الله هبدأ ببعض ايات من القرآن الكريم من سورة الكوثر. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اكتشفت من امتى ان انت صوتك حلو، او مين اللي اكتشف؟ من وانا عندي 5 سنين مامتي اكتشفت ان انا صوت حلو كده، وقعدت تحفظني موشحات واناشيد. ابتديت بقى اتدرب، رحت مدرسة الانشاد الديني واستفدت منها كتير الحمد لله يعني، وتعرفت على المنشد محمد نشأت، ودلوقتي بتدرب في قصر الثقافة مع المايسترو حسن. هتسمعنا ايه تاني؟ انشودة ايه العمل يا احمد. اتفضل. ايه العمل يا احمد، يوم طلعت المشهد كل الامم تشهد انك رسول الله. ايه العمل يا احمد، يوم طلعت المشهد كل الامم تشهد إنك رسول الله. ارحم محبينك عاشوا على دينك، ما أحلى سواد عينك يا ابن عبد الله. إيه العمل يا أحمد، يوم طلعت شهاد كل الأمم تشهد إنك رسول الله. نبينا الزين والله زين، له انشق القمر نصفين. نبينا الزين والله زين، له انشق القمر نصفين وعرج ليلة الاثنين من الحضرة وبيت الله. إيه العمل يا أحمد، يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله. تعلمت في المدرسة الإنشاد المقامات أكيد. أيوة تعلمت، درست مقامات هناك في مدرسة الإنشاد دي، بدرسها دلوقتي أحسن في قصة الثقافة. هتسمعنا إيه تاني؟ هقول إله الكون. بتاعت رياض السكنبوطي. تمام اتفضل. إلهي الكون سامحني أنا حيران، جلال الخوف يقربني من الغفران، وسحر الكون يشاور لي على الحرمان، وأنا إنسان يا ربي أنا إنسان. رحت مدرسة الإنشاد إمتى؟ فترة قريبة ولا من زمان؟ لا ده سنة 2017 كنت في الدفعة السابعة. بيكون في اختبارات في الآخر؟ بيكون في اختبار في الآخر، واختبرت يعني والحمد لله وتست الاختبار. انت ده حاليا دلوقتي بتمارس الإنشاد في قصر ثقافة ايه؟ دانها. انت حاسس ان موهبتك فرقت قبل الدراسة عن بعد الدراسة؟ يعني من 5 سنين وانا دايما يعني بطلع من الاوائل في المدرسة، الإنشاد يعني ما أثرش فيها في حاجة، أصلا أنا بحب الإنشاد وكده. لكن أنت بتقولي أن أنت بتحب الإنشاد من وانت عندك 5 سنين، من 5 سنين لحد دلوقتي إيه التطور اللي أنت حسيت أنه هو حصل في موهبتك؟ كنت في الأول مش فاهمة مات قوي، وما كنتش بمشي مع اللحن كويس يعني، يعني كان اللحن ساعات بيضيع مني في نص الإنشودة، بس دلوقتي أحسن يعني الحمد لله. هنسمع إيه تاني؟ لجل النبي. هستو السلام. لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لجل النبي، يا إله الكل كل كل، لجل النبي لجل النبي، انت عالم بي كل كل، لجل النبي لجل النبي، يظلموني انت شايف، يتهموني برضو عارف، من عبادك ايه حصل لي ايه حصل لي، انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي، انا حبيب سيدنا النبي، تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي، يوعدنا يا رب بالنبي لاجل النبي عليه الصلاة والسلام. جربت تغني حاجة تانية غير الإنشاد ولا أنت كل اهتمامك بالإنشاد؟ لا أنا كل اهتمامي في الإنشاد، بغني أغاني وطنية. نسمع حاجة وطنية. هقول مصر التي. تمام. مصر التي في خاطري وفي دمي، أحبها من كل روحي ودمي، يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، حبي لها بني الحما والوطني، من منكم يحبها مثلي أنا مثلي أنا، نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم، من عمرنا من عمرنا عيش كراما تحت ظل العالم، تحيا لنا عزيزة في الأمم. عبد الله انت مخطط لموهبتك ان شاء الله في المستقبل ازاي؟ انا هكمل طبعا دراسه وهكمل برضو في الانشاد، يعني نفسي اكون زي المبتهل استاذنا سيد نقشبندي، طبعا هكمل يعني في الانشاد والدراسه باذن. يعني هكمل دراسه في مجال الانشاد. ايوه تمام. وبالنسبه لدراستك العاديه انت مخطط ان انت لما تكبر تشتغل ان شاء الله؟ نفسي ادخل كليه هندسه وباذن الله ادخلها ان شاء الله. ربنا يقدرك عليها ان شاء الله وتبقى مهندس متميز باذن الله، ترفع راس مصر في كل مكان باذن الله. حابب تسمعنا حاجه قبل ما نخلص اللقاء؟ هقول مولاي كتبت رحمه الناس عليك. اتفضل. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم فضلا وكرم فالمرجع والمال والكل إليك حرب وعجم حرب وعجم ما لي عمل يصلح للأرض عليك بل صار أدم بين يديك إن ذل قدام. عبد الله بشكرك جدا، وإن شاء الله تكمل في مجال الإنشاد وتطور موهبتك وتبقى منشد متميز وكمان تبقى مهندس كبير. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم وشكرا ليك. كل سنة حضرتك طيبة، واتشرفت طبعا باللقاء دوت، وإن شاء الله يبقى في لقاء تاني بإذن الله. بالتوفيق إن شاء الله. بإذن الله أكيد. بذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. أحلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، أحلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، أحلم وحقق حلمك، أحلم ولا شيء يهمك، أحلم وحقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس.